السؤال لمن لا يملك كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ما المراد ببحبوحة الجنة لمن ليس له الكتاب؟ ما المراد ببحبوحة الجنة؟ بسم الله نبدأ من القريب. ما المراد ببحبوحة الجنة؟ عندك الكتاب؟ عارية. ما المراد ببحبوحة؟ وسط الجنة، والعبارة تشعر بأنه قد تمكن. فضل. فليلزم الجماعة. ما المراد بالجماعة؟ ما المراد بالجماعة؟ نترك للزائرين يا أخواننا، الزائرين الكرام، واحد من الزائرين. فضل. مسلمون يلتفون حول أمير أو رئيس أو ملك من المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ما مفهوم هذا الحديث؟ أقول ما مفهوم هذا الحديث؟ فضل يا أخي. الالتزام بالجماعة، لا، هنا فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، مفهومه يعني أن كلما كان يعني أبعد عن الثلاثة وأبعد فأبعد عن الأربعة والعشرة والخمسة. نعم. طيب، حديث الجماعة والسمع والطاعة والهجرة، الهجرة لها معنيان، فما هما هذان المعنيان؟ نعم، تفضل يا أخي، تفضل. الهجرة شرعا المعنى الأول الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. المعنى الثاني، لا أصبر، هذا في تداخل الآن، أقول في تداخل. الهجرة بمعنى هجرة ما نهى الله عنه، والنص في صحيح مسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، بقي شيء يا شيخ؟ طيب، فمن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام. ما المراد بربقة الإسلام؟ ما المراد بربقة الإسلام؟ ما المراد بربقة الإسلام؟ نعم يا شيخ، ننتقل للقارة الهندية. نعم، تفضل أنت. إيه نعم، ربقة الإسلام. أنت هذا. أي طيب، أقول تشابهتم علي. نعم، هو هذا المعنى، لكن إيش معنى ربقة الإسلام؟ ربقة الشيء إيش معنى؟ بسم الله، تفضل أعطيه يا شيخ. في شيء يا شيخ أحمد؟ طيب، نور العيون. طيب، إذا نسأل عن نور العيون، بقيت نسختين، أعطيني نسختين. أقول أعطيني النسختين، جزاك الله خير. نور العيون الذي ندرسه من فترة مع الإخوة، ما هو أصله ومن هو مؤلفه؟ نعم، وما هو موضوعه؟ ثلاثة أسئلة مع بعض. نور العيون، ما هو أصل الكتاب ومن هو مؤلفه وما هو موضوعه؟ أسئلة لطيفة سهلة للإخوة الذين هم مستمرون معنا، لابد من أن يجيبوا على هذا، ولا يملك أحدهم النسخة. نعم، تفضل، ارفع صوتك بس. نعم، الموضوع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأصل الكتاب؟ أصل الكتاب، ما عندك الكتاب يا. أصل الكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. أصل الكتاب. نعم يا شيخ. هذا يوجب أخذ كتاب، هذا أقول يوجب أخذ منك كتاب. يا أخوان اللي ما استمروا معنا، اللي استمروا معنا عددنا المجالس في الكتاب نور العيون، إيش موضوعه؟ موضوعه السيرة. أصله، ما هو أصله؟ أصله إيش؟ لا، موضوع ثاني، هذا أقول موضوع ثاني برضو، هذا يوجب أخذ كتاب يا شيخ. أقول هذا يوجب عقوبة أخذ كتاب. تفضل. نعم، إيش؟ بلغ عني. القرآن والسنة نحن حولها ندندن، أقول حولها أدندن. نعم يا شيخ فريقي. نعم، تفضل. عيون الأثر، من المؤلف؟ إيش يقول؟ ابن سيد الناس. تمام، ابن سيد الناس. طيب، نرجع يا أخوانا لنور العيون. في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم ذكر المصنف سفرتين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحداهما في معية أبي طالب وهو العم الرؤوم الذي احتضنه ورعاه صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، وأبو طالب هو أخو عبد الله والد رسول الله، الأخ الشقيق من أب وأم واحدة، كان لا يقدم عليه أبناءه لا جعفر ولا علي ولا عقيل رضي الله عنهم أجمعين. هذا العم كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصحبه إلى الشام ولقي بحيرة، وقصة بحيرة الراهب قصة صحيحة، قصة بحيرة الراهب قصة صحيحة، لكنه سيذكر بعدها. قال: ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريبا من صومعة راهب، فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. وكان ميسرة يقول: إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل ملكان من السماء أنظرهما يظلانه. الحديث وبكل أسف رواه ابن سعد من طريق محمد بن سعد الواقدي وهو متهم، فالإسناد ضعيف جدا والحديث ضعيف جدا، يعني ما في سفرة التقى فيها مع بحير الراهب، وإنما هي سفرة واحدة. قصة بحير الراهب فيها إرهاصات تدل على أنهم كما قال الله أعني اليهود والنصارى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم جاحدون منكرون لنبوة وبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أحد المستشرقين وهو غوستاف لوبون يقول: هذا يدل على أن للكتابيين فضل على المسلمين، حيث إن المسلمين أخذوا تعليماتهم الأولى من قس من قساويت النصارى وهو بحيرة، وهذا بلا ريب أنه هراء وهزرمة، والرد عليه من الوجوه التالية، وهذا لأن كثير من الإخوة قد يرحل إلى الخارج وقد يشبهون عليه ويشككونه. أولا، القصة ما تكررت، ولذلك ذكرت الأولى والثانية. الثانية ضعيفة جدا، القصة حصلت مرة واحدة لبحيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، مجلس واحد نقلت إلينا الألفاظ في هذا المجلس بدقة. أخذ بحيرة بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاح في قريش الذين كانوا في صحبة رسول الله قائلا: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. قالوا: وما علمك؟ ألفاظ معدودة ومحصات. قالوا: وما علمك؟ قال: لما أقبلتم ما بقي حجر ولا شجر إلا سجدوا له ولا يسجدون إلا لنبي. وبين كتفيه خاتم النبوة، ونحن فيما نقرأ صفات هذا النبي الذي هو في صحبتكم. ولما أولم لهم وليمة وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، طفق ينظر في وجوههم، فلما لم ير ذلك الغلام الرشيد المبارك قال: أين محمد؟ أين محمد؟ قالوا: خرج. ولما جاء وإذا بسحابة تظلله، ولما جلس تحت الشجر ولم يعد ثمة ظلال وارفة، وإذا بأحد الأغصان يميل عليه، واستدل بحيرة، يعني نقلت الألفاظ برمتها. فأين تعليمات كنسية أو من قس أو من شماس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم هذا النص يجب أن يترجم لأوروبا ولغير أوروبا من الناطقين بالإنجليزية وغيرها، يجب أن يقال لهم: أنتم الآن تستدلون بما شبه به غوستاف لوبون هذا المستشرق، وهو طعن من الطعون، لماذا لا تعون وتتدبرون قول بحيرة وأنتم تثبتون هذا الحدث، هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة الله. أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا يا معشر من لم يسلم من اليهود أو النصارى، هذا حج عليهم. لكن ينبغي أن نستغل مثل هذا الحدث الذي هم يريدون أن يطعنوا به في سنة رسول الله، أن نقلب المجن عليهم فندعوهم إلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العم الذي رعى رسول الله ها 40 سنة ظل يدافع عن رسول الله. والآن أنا أستبق أقلب صفحات، لأن أبا طالب توفي كما جزم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، توفي في آخر السنة العاشرة من البعثة مو من الهجرة، توفي في آخر السنة العاشرة. ظل 40 سنة يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 40 سنة. وترجم هذه المدافعة بقوله والله لن يصل إليك بجمعهم. انتبه يا مسلم، شوف هذا عم رسول الله ليس بمسلم ومع هذا يدافع عن السنة. الآن تنتهك السنة، الآن يستهزأ بالسنة، الآن ترسم كاريكاتيرات مشبوهة من أناس مشبوهين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن تتمعر وجوهنا، يجب أن نقف موقف يحمدنا الله تبارك وتعالى على إثر ذلك الموقف في الدفاع والذب عن كتاب الله وسنة رسول الله. أبو طالب وهو على ملة الشرك والكفر كان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم لرسول الله حتى وسد في التراب دفينا. ويقول في اللامية المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ليش ما تسلم، ليش ما تسلم؟ هذه لامية مشهورة عن أبي طالب يقول فيها ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ليش ما أسلمت يا أبا طالب؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لاحظ الكلام، هذا لمعالي الشيخ صالح الفوزان، ولعلكم تتعجبون من هذا لأن جل تعليقات معالي الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على الأمور العقدية والفقهية، وهنا أمر عقدي له تعليق على 6 مواطن من السيرة النبوية، إحدى هذه المواطن هذا الموطن. قال هذا يدل على أن المعرفة القلبية وعلى أن مجرد العلم بفضل الإسلام وفضل الإيمان لا يجعل المرء لا مؤمنا ولا مسلما. هذا نرد به على من يعرف الإيمان بأنه مجرد الإشراقات القلبية والومضات النفسية والمعرفة القلبية، ودين يدينون لله به. حتى إذا قلت أنا أريد أن أدرسكم الإيمان على مذهب أهل الإيمان أهل السنة والجماعة والأثر، قال ها بسم الله هات جزاك الله خير ما دمت جئت من مكة والمدينة نحن نتبرك هات درسنا. قل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال لا لا لا لا, لا تكمل أنت وهابي، لأن الذي درسناه في تعريف الإيمان هو المعرفة. سبحان الله، هذا ما هو ها؟ إبليس أكرم الله السامعين، إبليس كان يعلم ويعرف، فما أدخله ما أدخلته هذه المعرفة ها في الإيمان. اللهم سلم سلم. طيب أبو طالب أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دافع دفاع المستميت عن رسول الله. هذا فيه يعني بعد شطر من السيرة لكني قدمته يعني بمناسبة ذكر أبي طالب. وها هو يحتضر الآن، الحديث ورد في الصحيحين، ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليرد إليه هذا الجميل، وهو يحتضر وبجواره أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة. أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة أصحاب، انتبه لأصحابك يا أخي يا مؤمن، انتبه لأصحابك إذا كانوا من الغلاة أو المتنطعين أو المنحرفين أو الفسقة أو الفجرة احذر أشد الحذر، ترى انحراف العقيدة أعظم من الفجور والفسوق. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إيش فعل بهذا الخليل والصاحب؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بعض الناس يجلس مع أصحاب الآن كلهم أسهم أسهم مرابحات حتى يستحي أن يقول اللهم صل على رسول الله، والله يجعلونك تستحي أن تقول لا إله إلا الله، لأن الكلام والمجلس كله ها إيش طلعت فوق نزلت تحت العقارات الأسهم، حتى يبغى يقول لا إله تقام الصلاة يريد يقول لهم يا جماعة قامت الصلاة، لكنه يستحي لأن القوم كلهم أثرياء وكلهم أغنياء وكلهم مريشين ها، والكلام كله يدور حول الدنيا يستحي. إن صلوا جماعة طيب في البيت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أبو جهل وعبد الله بن أمية عند أبي طالب يقول له رسول الله يا عم ما أريد منك شيء، أنت تفارق الحياة الآن، يا أخي اتق الله، أنت شاب رأسك وشابت لحيتك وشاب شاربك، إذا كنت تخفي معالم السنة وتبقي على شاربك كما يفعل المجوس، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. شوف الأصحاب، الصاحب ساحب، فيقولان يا أبا طالب عيب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فيردان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، فيا لها من سوء خاتمة. الفوائد التي نستفيد منها من هذا الحدث وهو وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرك: أولا أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان لا يملك هداية القلوب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ولذلك كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملك هداية قلب عمه أبي طالب مع ما يكن له من المحبة والمودة، ومع ما بذله أبو طالب من البذل والجهد والجهاد في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما كان محصورا بمكة. أنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة عمه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النووي رحمه الله تعالى نقل إجماع المفسرين على أن آية إنك لا تهدي من أحببت نزلت في عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب. الفائدة الثانية أن الصحبة الصاحب ساحب، والصحبة تؤثر، فليختر الإنسان ما اختاره الله لأنبيائه ورسله. وما الذي اختاره الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله؟ ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا جعل الله له من أصحاب من نعم له حواريون إلا جعل الله له حواريين وأصحاب إلا جعل الله له من أمته أصحاب وحواريين يهتدون بهديه ويستنون بسنته. فهذا لابد للإنسان أن يجعل له أصحابا وأن يجعل له مصطفين من أولئك الأصحاب. ثالثا، من حكم عدم هداية أبي طالب، يعني قد يتعجب الإنسان، وهذه الحكمة أشار إليها ابن القيم في زاد المعاد، وهذه إشارة عجيبة، يعني لك أن تتعجب، يعني كيف سبحان الله أبو طالب في خلال هذا العمر المديد وهو يرى الآيات ويراها من رسول الله والدلائل والمعجزات والإرهاصات لم يسلم. أشار ابن القيم رحمه الله إشارة إلى هذه الفائدة، قال سبحان الله، يعني لله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون، ألا يقدر إسلام أبي طالب، ألا يقدر الله إسلام أبي طالب، ظل أبو طالب مدافعا وهو على شرك. لاحظ هذا، يعني لك أن تتصور لو أسلم أبو طالب لعله يضطهد ويضطهد معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شوف من الحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يظل مشركا. والمسلمون كلما أرادوا أن ينالوا من رسول الله يقولون: لكن عمه يدافع عنه وعمه معنا على عقيدتنا وعلى ديننا. فسبحان الله، لله في خلقه شؤون. من أسباب الضلالة الحمية والعصبية، فهما من ضروب الجاهلية ومن الأسباب التي تصد وترد عن الهداية، نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز الاستغفار للمشركين، لا يجوز الاستغفار للمشركين. وأما ما يتعلق بقرابة رسول الله فليس لنا أن نقول هذا القريب من رسول الله أحياه الله بعد موته ثم أسلم، هذا كله روايات لا تصح واهية، ولكن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل، نقول له كذا وكذا، إن أبي وأباك في النار. هذا نص في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شفاعة النبي من الفوائد لعمه، فقد سئل رسول الله كما في صحيح مسلم: ماذا قدمت لرسول، في البخاري ومسلم: ماذا قدمت لعمك وقد كان يحوطك ويدافع عنك وينصرك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو أبو طالب في ضحضاح من النار، له نعلان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه شفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فائدة سابعة، قوله، قول الراوي، لاحظ هذه الفائدة، يعني فائدة تتعلق بالجانب الأدبي والخلقي. قول الراوي: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أوقفنا أحد وإمة الشافعية في كتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج الإمام النووي رحمه الله، فقال: لاحظ في رواية الراوي ولفظه عندما أراد أن يحكي قولا شنيعا وحدثا فظيعا، قال هو لعبد المطلب، ما قال أنا ثم بعد ذلك ساق هذا الكلام الفظيع، بل قال هو على ملة عبد المطلب. قال الإمام النووي: وهذا يدل على حسن الأدب لهذا الراوي الذي ذكر مثل هذا وما نسبه إليه يحكيه عن غيره، لأن الأمر شنيع مستشنع عندما يقول الإنسان عن نفسه: أنا أموت على كذا، على غير ملة، نسأل الله السلامة والعافية، بضمير الغيبة، بضمير الغيبة. وهذا الأدب بلا ريب أن المؤمن يتأدب به، فإذا نقل كفرا أو فسقا أو بدعة عن غيره لا يحكي فيقول فلان يقول، ثم بعد ذلك ينسب الكلام إليه وكأنه يتكلم به. نسأل الله أن يرزقنا أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلقه. هذا القديم المتجدد والمتجزر في قلوب، هذا السؤال أعني، والمتجزر عقيدة في قلوب بعض الناس هدانا الله وإياهم. اسمع إلى هذا وعش رجبا، يعني تسمع وترى عجبا. يقول: نحن في بلدنا نحتفل بمولد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تحتفلون مولده وأنتم بجوار قبره؟ كيف أصابكم الجفاء وكيف أصابتكم الغفلة؟ نرجو إحياء ليالي المولد كل ليلة جمعة وعصر كل جمعة. أقول لهذا وأمثاله كما قال عبد الله بن مسعود: رب مريد للخير لا يبلغه، رب مريد للخير لا يبلغه. بأي كتاب أم بأية سنة ترى أن إقامة المولد شريعة، وأن من لم يقم مولدا جاف ليس بمتأدب مع رسول الله؟ بل العكس، والله لو كنا متبعين محبين صادقين لرسول رب العالمين لما أحدثنا ولما ابتدعنا ولسرنا على الصراط المستقيم الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبوعه الشريف بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أين في القرآن أين في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا لي مولدا وإن لم تعملوا لي مولدا فأنتم قد جافيتموني وأنتم قد قاطعتموني وأنتم قد يعني أسأتم الأدب معي. فبارك الله لك وعليك ووفقنا الله وإياك لاتباع القرآن والسنة. ليست قضية وهابية وليست قضية لكم مذهبكم ولنا مذاهبنا ولكن قضية أنت مخلص أنت صادق مع الله اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم. وكما قال حذيفة أو غيره كما روى الدارمي وغيره كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هل عمل الصحابة مولدا لرسول الله؟ هل عمل التابعون مولدا لأحد من الصحابة أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتباع التابعين خير القرون؟ ما عملوا. فيكفينا أقول يكفينا عن يعني عن علم وقفوا وعن بصر نافذ كفوا وهم أرغب لو كان في هذا المولد قرب إلى الله والله لا تقربوا به إلى الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلحنا أجمعين ونقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. والوقت وقت إجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مستجاب بين الآذانين فادعوا الله اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعات المسلمين واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.